يقول ربنا سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا وميتنا من الفائزين. ويقول ربنا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أيها الإخوة الكرام، هذه هي نهايتنا التي تنتظرنا والتي لا نستطيع أن ندفعها عن أنفسنا، فكما دفنا ميتنا فلا بد أن ندفن مثله، كما حملناه لا بد أن نحمل، كما ودعناه لا بد أن نودع. ومن مات أيها الأحبة قامت قيامته، وهناك يعز المرء أو يهان. فالسعيد يتنعم بنعم الله تعالى هناك، والشقي نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الشقاء يتعذب هناك. اللهم اجعلنا من السعداء. أيها الأحبة، السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا، كل منا أن يطرحه على نفسه، هو: إذا كان لا بد من الموت وإذا كان الموت آت لا محالة، فماذا أعددنا لهذا الموت؟ نعم أيها الشباب، ماذا أعددنا لهذا الموت؟ وإياكم، ثم إياكم أن تقولوا: إن الذي مات رجل كبير ونحن لازلنا شباب. قبل يومين أو ثلاثة دفننا شابا من الشباب عن قريب هنا، وأقولكم أيها الشباب: مات شاب وترك زوجته مخطوبة، كان بينه وبين العقد أقل من أسبوع، كان يريد أن يهيئ للعقد ليعقد على زوجه، ليبني أسرته، ليهيئ نفسه، فإذا بالموت يأخذه ولم يراقب فيه زهرة الشباب. إذن فالموت حق على الكبير والصغير، فلو عملنا إحصائية هنا لوجدنا الكثير من الشباب ماتوا وأخذهم الموت في زهرة شبابهم. وعليه فلا بد أن نسأل أنفسنا: كيف ما كنا شيوخا أم شبابا، ماذا أعددنا لهذا الموت؟ نعم أيها الأحبة، ماذا أعددنا لهذا الموت؟ كيف قضينا حياتنا؟ أنا الآن أستحضر أن كل واحد منكم الآن يفكر في حياته كيف مرت، يفكر في الحسنات التي قدمها وفي السيئات التي قدمها. كل منا الآن يراجع ملفه، يراجع دفتره. اعلموا أيها الشباب أننا لن تزول قدمنا يوم القيامة حتى نسأل عن شبابنا، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. غرضي من الحديث هو: وعن شبابه فيما أبلاه. نعم أخي الشاب، ربك أكرمك وأنعم عليك بالصحة والعافية، أنعم عليك بالسمع والبصر، أنعم عليك بالأيدي والأرجل، أنعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى، وأعطاك قوة، قوة الشباب أنت تتمتع بها. أولا، هل شكرت الله عليها؟ هل شكرت الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة الشباب؟ وتعلمون أيها الأحبة أن من لم يشكر نعم الله فهو مهدد بزوالها. ومن من لم يشكرها هو مهدد بزوالها، ومن شكرها وعدها ربه بزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هل شكرت أخي الشاب نعمة الشباب؟ شكرت ربك عليها؟ الشيوخ الكبار سألوهم عن قيمة الشباب، ربما الشاب ما يحس شيء بالقيمة ديال الشباب، ما يحس بالطاقة ديال الشباب، ما يحس فيها، لأن الواحد اللي كيكون مغمور في النعمة ما كيحسش بالقيمة ديالها. فوقاش كيحس بالقيمة ديالها؟ حتى تفقد، لما يفقدها عاد كيحس بالقيمة ديالها. لذا اسأل أباك، اسأل عمك، اسأل جارك، اسأل أي شيخ من الشيوخ الكبار، اسألهم عن قيمة الشباب فهنا سيحدثك. وكثيرا ما تغنى الشعراء عندما فقدوا هذه النعمة، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ليت الشباب يعود يوما ولو يوما واحدا، لكن هيهات هيهات، لا يعود أيها الشباب. إذا أخي الشاب، أين تبلي شبابك؟ أقول الشباب هنا صنفان، صنف يقضيه في طاعة الله، يبني شبابه في طاعة الله عز وجل، وقت الركوع والسجود تراه راكعا ساجدا، وقت الذكر وتلاوة القرآن تراه ذاكرا ساليا، وقت الدعاء والاستغفار تراه داعيا مستغفرا، وقت الإنفاق والصدقة تراه عاطيا من ماله، وقت الطاعة تراه طائعا لله تعالى، ترى عيناه تدمع من خشية الله، تراه دائما يفكر إذا أصبح هل أمسي، وإذا أمسى هل أصبح، إذا أنا عشت اليوم هل أعيش غدا، وإن أنا عشت غدا هل أعيش بعد غد، وأستسمح. الكثير من الناس يقول هذا وسواس، لا ليس هذا وسواس، هذا إيمان. فالذي يدفع صاحبه إلى هذا هو الإيمان. هذا صنف يقضي شبابه ويبلي شبابه في طاعة الله تعالى، بعيدا عن المنكر، بعيدا عن الفحشاء، بعيدا عن المعاصي، وحتى وإن غره الشيطان وجرته نفسه إلى معصية من المعاصي فسرعان ما يتوب إلى الله عز وجل. ليس المعنى أن الشاب ينبغي أو يجب عليه أن يكون معصوما، لا يفكر في معصية، قد يفعل، قد يقع في معصية بعينه أو بسمعه أو برجله أو أي جارح من جوارحه، ليس العيب في الذنب، ولكن العيب في الاستمرار في الذنب وعدم التوبة منه، هذا هو العيب. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فإذا وجدت نفسك أخي الشاب قد صدرت منك زلة، زلت قدمك، استدرجك الشيطان ودفعتك نفسك حتى وقعت فيما حرم الله، فلا تقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تب إلى الله عز وجل، ارجع إلى الله عز وجل، داكشي اللي صبر صلحو. فإن أنت تبت واستغفرت لا يخرجك هذا من الشاب الصالح، من صف الشباب الصالح الذين قال فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، وشاب نشأ في عبادة ربه. نعم أيها الشاب، إن جزاءك إن أنت استقمت على أمر الله وأطعت ربك، إن جزاءك هو أن تكون في ظل الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. هذا صنف أيها الشباب، فنسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. وصنف آخر لا يعرف للطاعة طريقة، ولا يعرف للإيمان ذوقا، لا يعرف المسجد ولا طريقها، لا يعرف كيف يركعون وكيف يسجدون، لا يعرف كيف يذكرون وكيف يتلون وكيف يستغفرون، لا يعرف شيئا. إن الذي يعرفه هو المخدرات والمسكرات والجري والتسكع في الطرقات وراء البغايا وراء العاريات وراء الساقطات. أترضى أخي الشاب أن تكون هكذا؟ تلك الساقطة أخبر عنها سيدي وسيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تدخل الجنة إن لم تتوب. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. اللهم إذا تابت فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن ما يدريك، أترضى أخي الشاب أن تجري وراء واحدة مصيرها النار؟ لا، أربع لنفسك عن هذا. هناك نعم صنف من الشباب ما ركع لله، ما سجد لله، عوض أن يردد أن يكون لسانه رطبا بذكر الله هو لسانه يابسا بتبد لله. الإسلام أوصانا لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى، وهذا ماذا؟ لسانه يابسا عياذا بالله بسبب دين الله تعالى. كل ما جوز عيد تخلق شي شوية جو يسب الدين، يسب رب العالمين، يسب نبي الإسلام، ويسكر ويتحشش ويفسد ويسرق ومصائل أنتم تعلمون ما أنتم تعلمون الذي يقع فيها وتعلمون نتائجها. لا أخي الشاب استعذ، هذه موعظة. صحيح أننا نسمع المواعظ المساجد وعلى القنوات وعلى آليات التسجيل نسمع المواعظ كثيرا، لكن أحسن موعظة وأبلغ موعظة هي هذه. يجي واحد ويحدثه ويقول لك لابد من الموت وغادي يكون الموت وكذا وكذا والجنة والنار والحساب والعقاب وما إلى ذلك، هذا شيء جيد، ولكن أحسن من هذا كله، أبلغ من هذا كله، هو أنك حضرت جنازة، أنك دفنت أخا من إخوانك، أنك حملته على كتفك، أنك أخذت الفأس ورددت عليه التراب. فهكذا سيفعل بي وبك في يوم من الأيام، سيفعل بنا هذا، فكيف المصير؟ هل يكون هذا المكان روضا من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار؟ هل سيتسع علينا أم سيضيق؟ هل سنوفق في أسئلة بالإجابة عن أسئلته أم لا؟ أنتم تعلمون وكلكم مر من هذه المرحلة أنه عند الدراسة ويوم الامتحان يدخل وهو منقبض النفس وهو خائف، هل أنجح أم أسكت؟ هل أجيب أم لا أجيب؟ وعندما يمر على يعني يمر وقت الامتحان ينتظر بلهفة كبيرة، ينتظر النتيجة، هل أنا نجح أم سقط؟ فإن نجح يفرح ويفرح معه، إن هو نجح يفرح ويفرح، يأخذ النتيجة ديالو ويجي عند البيت عند الأم عند الأب عند الأخ عند الأخت عند الأصدقاء جيران فرحان بنتيجته. ولكنه إن سقط إذا رفض ما نجحش ربما حتى البيت ما يرجعش، وإذا رجع يدخل شي بيت ويسد عليه ما يهضر مع أحد ما يقول ما يشرب فقسان غضبان. هذا امتحان الدنيا، وأما امتحان الآخرة من القبر فما بعده فكيف الحال؟ لاحظ معي أخي الحبيب للساقط والناجح يوم القيامة، يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه، لاحظوا معي هذا الذي نجح فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. هاكم الكتاب ديالي اقراوه، بحال هذاك اللي كيجي من المدرسة حامل النتيجة ديالو، ها شوف النتيجة ديالي. أنا جبت 20 على 20، أنا جبت نتيجة ممتازة. هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا هو الناجح. والآخر ساقط غاسب. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليت ما ناخذش هذا الكتاب. هل هذاك اللي في المدرسة كيمشي للطابلون يجبر سميته مع مع الناس اللي ساقطين او يعطيوها النتيجة ساقط، يقول يا ليت ما تكونش هذه النتيجة وشبرها وتقطعها وشي لحالته. غضبان فقسان. اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في صلاتكم، اتقوا الله في ايمانكم، اتقوا الله حيثما كنتم، ابتعدوا عما حرم الله عز وجل. انا لا اتهم احد، ولكن هذه موقف، هذا موقف وقفته، فلا بد ان انصح نفسي واياكم. نبتعد عما حرم الله عز وجل، نحاول ان نكون دائما في رضا الله. ما من حركه حركه، ما من قول قول، ما من فعل فعل اريد ان افعله ان اقوله اتساءل مع نفسي، هل ربي يرضي علي ام لا؟ هل هذا الفعل الذي سافعله هل يرضي ربي ام لا؟ فإذا كان يرضي ربي فأتقدم، وإذا كان يغضب ويسخط ربي فأتأخر. نعم أخي الشاب، نعم إخواني جميعا شبابا وشيوخا، فنحن منتقلون ونحن راحلون، أحببنا أم كرهنا، أحببنا أم كرهنا، كيفما كان حالنا، أغنياء فقراء كبار صغار أقوياء ضعفاء، كيفما كان حالنا فلا بد من الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقبلها قل متاع الدنيا قليل، سبحان ربي العظيم، هذا ما نراه في الكرة الأرضية من أموال، من ذهب، من فضة، من كنوز، من بنايات، من منشآت، من عملة ناطحة السحاب، من آليات كبيرة، من إلى آخره. كل ذلك ربي قال فيه متاع الدنيا قليل والآخرة خير. ولكن مش كل الناس الآخرة خير، ماشي للناس كلهم، لا، الصنف واحد. والآخرة خير لمن اتقى، للمتقي. فكن أخي متقيا لله عز وجل، تكون الآخرة خير لك. الدنيا خلاص لا تزاوي جناح بعوض، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إذا ذكر الله وما ولاه، لكن الآخرة خير. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. شوف إذا كان في يدك عصا عكاز ونزلت السكيتي على الأرض، شحال من مساحة يأخذ؟ لا شيء، لا شيء، مساحة قليلة. فتلك المساحة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. حصل لك بالدنيا تملين، علاش؟ لأن هذه ثانية، هذه مسدود، هذه تغرقك، هذه تغرك. بينما الجنة إذا فزت بهذه المساحة في الجنة فزت بالنعيم المقيم، فزت بشيء خالد لا يفنى أبدا. نعم أخي الشاب، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وجد رب الطاقة اللي كانت متع بها الآن ربي غادي يسألنا فيها، طاقة البصر، طاقة السمع، طاقة البطش، طاقة المشي، هذه الطاقة اللي كانت متع بها غادي يسألنا ربي سبحانه وتعالى عليها، فين قبلها، فين بليناها، فين ضيعناها، في طاعته أم في معصيته. وكل واحد غادي يجيب حسب سيرته هو. وعلى أيها الأحباء من هنا نوجد الامتحان، من الآن نوجد الامتحان. وأكرر وأؤكد وأقول سوى جبر الإنسان، جبر رسول صدرت منه أخطاء، معافي، سيئات، زق، طاح، قط، ما يقنطش، لا ابدا، يرجع الى الله. هل المعلم فاش كيكون امام التلاميذ يعلمهم ويكتب شي جمله غلطه ولا شي حرف خطا، اش كيعمل؟ كيكون عنده الممحه وكيدوز عليه ويصلح، ياكل لا هكذا. اذا الانسان فكرش برا سوء غرق زلق ما يقدرش يصلح. باش يصلح يتوب الى الله عز وجل، والله عز وجل غادي يفرح به، الله عز وجل يفرح به فرحا شديدا كبيرا لا يتصور. لو ينزل بالواحد منا الان يتخربق، ما يبقاش يعرف اش يقول. الواحد اذا فرح بالذات ما كيبقاش يعرف اش يقول. بحال ديك الرجل اللي قال بغى يشكر الله تعالى، بغى يقول اللهم انت ربي وانا عبدك، هو من شده الفرح خلط قبلها، اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شده الفرح. فاذا كان هذا الفرح بالنسبة لهذا الرجل كبير وشديد أوصله إلى الاختلاط، فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده أشد وأكثر من هذا. أما تريد أخي الشاب أن يفرح بك ربك؟ بلى والله نريد أن يفرح بنا ربنا. فإذا كنا نريد ذلك فلنتوب إلى الله عز وجل، وهذه فرصة أيها الشباب. فالموت تأثر فينا للأسف، حين نشوف الموت ما تتأثرش في الناس. ندوزو امام المتبرجه كتبقى متبرجه خلاص، امام اللي كيشرب الدخان كيبقى يشربو، امام اللي كيدير شي زله شي معصيه ولو يمشي مع الجنازه ما كيتاثرش. لاش هذا؟ بسبب اننا اصبحت عندنا الجنازه شيء تقليدي. مات غسل كفين ديه بسم الله الرحمن الرحيم ياسين خلص بركه هذا الى اخره. حتى الناس كيفرحوا، الناس كيفرحوا بالناس كيفرح اذا مات الميت. هاك يقول لك جاب الله ثلاثة زرود، زاد في الليل نهار الجنازة ونهار ثلاث أيام نهار ربع يوم وربما الذكرى. تقول الناس كيفرحوا بالموت؟ لا لا لا، ما هذا؟ الموت مصيبة، الموت تؤلم. كيف نفرح وعائلة من العوائل جرحت وفقدت واحدا منها، كيف نفرح لها؟ الإسلام احترم هذا الجرح، احترم هذا الحزن، حتى خاطب الناس وقال ما تخليهمش يطيبوا المكنه، ما تخليهمش يطيبوها في الدار، ما يشعلوش العافيه في الدار. كيف المراه ماكلة زوجها ولا باها ولا خاويه بين نايضا الكوزينات والجب تحمر الدجاج باش تعطي الناس ياكلوا، ما هذا؟ الاسلام في هذه الحاله هذه قال للجيران صنعوا لهم الماكله وجدوا جيبوا لهم ياكلوا. اذا اخواني خص الموت تاثر فينا. احنا من رجعوا من هنا رجعوا تايبين، رجعوا توبنا الى الله عز وجل. اللي كان فيعمل شي خطا يحاول يصلحه، ما يوصل للدار يكون علينها صريحه انا اللهم اني تبت اليك، ما عمري ربي باقي نعصيك، ما عمري باقي نتجرا عليك. وهكذا وعاود ما يغفل شي شويه عاود مره اخرى تجي مناسبه اخرى ويستعذب، وهكذا ماشي كيطال حتى يلقى الله عز وجل وهو عنه راضي. نسال الله عز وجل أن يجعلنا من التائبين، وأن يجعلنا من الذين أذلوا شبابهم في طاعته. ومن حق أخينا علينا أن نستغفر له وأن نسأل له التثبيت. أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا إن دفن الميت لا نسرع في الذهاب إلى حال سبيلنا، لا، وإنما نصبر أنفسنا قدر ما تنحر الجزور ويوزع لحمها. القدر ديال نجيب واحد الجبنه ولا واحد البقره وندبحوها ونقطعوا اللحم ديالها ونفرقوها. وحنا صابرين، حنا قال يعني نصبر انفسنا نعظ بعضنا البعض عند القبر. علاش؟ لانه في هذه اللحظات كيتسال. هذه اللحظات تاتيه الملائكه او ملكان فيسالانه ثلاث اسئله. ما دينك؟ من ربك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وما تقول لي انا نحفظها، نمشي للدار ونتكف شي كنت ونحفظ ربي الله ديني الاسلام محمد رسول الله ونحفظها، ولما نموت نمشي تما خلاص نطيرها. لا، هذه السهامه هذه ما كاينش منها. واخا يكون دكتور فيلسوف ما نعرفش شنو هو في العلم وفي الثقافه يجي هنا يتخلطوا له، ولكن اذا كان واحد امي متقي الله عز وجل هنا يجاوب. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت. باش نعاونوا الميت على التثبيت، الاسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا وخلنا نستغفر لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فنسأل الله عز وجل أن يثبت أخانا. اللهم ثبته يا رب العالمين. اللهم ثبته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وله. اللهم ارحمه يا رب العالمين. اللهم أدخله جنتك. اللهم أدخله جنتك. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان موسئا فتجاوز يا رب عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأشياخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. وأهل الميت اللهم ارزقهم الصبر على فراقه. اللهم ارزقهم الصبر على فراقه. اللهم ارزقهم الصبر الجميل. ونحن جميعا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.